ليلة عزاء فضيلة القارئ الشيخ أحمد أرزاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم أنا أسف والله ما عرفت أقفل القرآن الدرس ما ليش ما ليش ما ليش ما الله ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في دجاج. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقظ من شجرة مباركة. الله سيدي يوقظ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله والله بكل شيء عليم. يا سلام يا شيخ تعليك يا عم. مثل نوره كمن كاك فيها مصباح. المصباح في زجاج. يا سلام عليك. الزجاجة كأنها كوكب جد الحاج علي الله لما رحت في رباط صح ظبوط كمان اول دلعه تقبل الملك مثل نوره كمن ياتي فيها مصباح للمصباح في زجاج. يا اخي يا هو ده كلام كبير قوي يا حاج. الزجاجة كأنها كوكب. يا سلام. الزجاجة كأنها يوقظ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. بكات زيت أن يطيء ولو لم تمسك نار نور على نور على نور سادة. Thank you. بس خلاص الله يخليك ويبارك فيك.